بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا درس الأمس ثلاثة من الأحاديث تتحدث عن أصناف الربا، ربا البيوع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في ستة أصناف، وهذه الستة ستة باعتبار الوصف لا باعتبار الشخص، ومعنى الوصف أي بمعنى أنها تتعدى إلى غيرها. وتكلمنا بالأمس على ما يتعلق بعلة الذهب والفضة، ما هي العلة في كون الذهب والفضة يجري فيهما الربا؟ فإن الله جل وعلا إذا حكم بحكم أناط هذا الحكم بأسباب وعلل، وهذه الأسباب والعلل منها ما يكون منصوص عليه من الشارع، ينص عليه الشارع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر لما حرم الخمر ذكر العلة ألا وهي الإسكار. فهذا الوصف يتعدى إلى كل مسكر، سواء أخذه الإنسان عن طريق الأكل أو الشرب أو الحقن إلى آخره، ما دام مسكر يذهب العقل فإن هذا حرام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأحكام ما يذكرها ماذا؟ الشارع، لكن لا يذكر العلة، لا يذكر ماذا؟ العلة. فيخوض العلماء في علة هذا الحكم، وماذا يريدون من الخوض في علة الحكم؟ توسيع الأحكام، توسيع الأحكام. والشريعة كما هو معلوم لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات، فالله سبحانه وتعالى جعل في الذهب والفضة الربا، جعل في الذهب والفضة الربا، فاختلف العلماء في علة الذهب، في علة الربا في الذهب والفضة. وقلنا أن القول الذي هو شبه إجماع بين العلماء أن العلة في ذلك هي الثمنية، مطلق الثمنية، أي لأنها أثمان للمبيعات. قد يقول قائل هل هذا ورد عن الأئمة الأربعة مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة، أو أن هذا الاستنباط أن هذه أثمان للمبيعات جاء من زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن جاء بعده من العلماء؟ نقول نص الأئمة الأربعة أحمد ومالك أبو حنيفة والشافعي في روايات وهي ما يتعلق بمسألة الفلوس. الفلوس هذه كانت عملة يتعامل ماذا بها، وكانت مصنوعة من النحاس، كانت مصنوعة ماذا من النحاس، فأجروا فيها ماذا الربا، وليس الذهب وليس الفضة، ليس الذهب وليس الفضة، لكن لما كانت وسيطا للمعاملات أي ثمنا للمعاملات أجروا فيها الربا. فأخذ العلماء أن أحمد مالك والشافعي وأبو حنيفة يرون أن هذه الأوراق النقدية التي في هذا الزمن يجري فيها الربا لأنها أثمان المبيعات، لأنها أثمان للمبيعات. فالعلة في كون الذهب والفضة يجري فيهما الربا، ربا الفضل وربا النسيئة على التقسيم الذي مر معنا، العلة في ذلك كما قلنا هي الثمنية، أو مطلق ماذا الثمنية. حتى قال الإمام مالك عليه رحمة الله لو جاء زمن وتبايع الناس بالجلود فإنه يجري فيها الربا، يجري فيها ماذا الربا. فإذا قال قائل هل معنى ذلك أن الذهب الآن المعروف، الذهب المعروف لا يجري فيه ماذا الربا؟ لماذا؟ قالوا لأنه لم يصبح ثمنا للمبيعات، الذهب الآن ما أصبح ثمنا للمبيعات، فهل معنى ذلك أن الذهب لا يجري فيه الربا، لا يجري فيه الربا؟ نقول هذا ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لأن الثمنية في الذهب كما يقول العلماء المحققون متأصلة في الذهب، ولهذا تجد أن هذه الأوراق النقدية هي في حد ذاتها ما لها قيمة، والذي جعل لها قيمة هو يعني ماذا؟ الضمان الذهبي، الضمان ماذا؟ الذهبي في البنوك. فما زالت هذه يعني الذهب والفضة وخاصة ما يتعلم ماذا بالذهب، تجد أن البنوك والدول تجعل مخزونا من الذهب كأنه ثمن، كأنه ثمن. والثمنية فيما يتعلق بالذهب والفضة قالوا هي يعني متأصلة فيهما، والله عز وجل لما خلقها جعلها أثمانا للمبيعات، فعلى هذا لا إشكال، على هذا لا إشكال في هذه المسألة. لماذا؟ لأن بعض العصريين الذي عندهم هذا الانحراف أراد أن يقول أن البنوك الآن ما فيها ربا، أن البنوك الآن ما فيها ربا، والذي يتعامل به في البنوك إنما هو بيع، إنما هو بيع لا قروض، إنما هو من قبيل البيع لا قروض. وكون الإنسان يبيع ويشتري في الأوراق النقدية، قال ليست ذهب وليست فضة، ليست ذهب وليست ماذا فضة، فإن العلة في الذهب والفضة كونه يجري فيهما الربا لأنها ذهب وفضة وهذه أوراق نقدية. فلما جاء إلى ما يتعلق بالأوراق النقدية قال هذه ليست فيها زكاة وليست فيها ربا، وجاء إلى البنوك مع أنها ديون قال هذه بيوع وليست بديون. فحصل أن هذا الشخص ومنهم يعني جماعة يعني دخلوا على أنه ما بقي شيء من الربا الآن، ما بقي شيء من الربا للذهب وللفضة. لماذا؟ قالوا لأنها ليست أثمان، والأوراق النقدية ليست مقاسة على الذهب ماذا والفضة، والبنوك الربوية الذي يعني يجري فيها الربا قالوا هذه ليست قروض وإنما هي بيوع ليست قروض. وهكذا يؤصلون تأصيلات، يؤصلون تأصيلات، والإجماع منقول على أن علة الذهب والفضة هي الثمنية، الإجماع منقول. لماذا؟ نقول الفلوس كانوا يتعاملون بالفلوس وهي مصنوعة من النحاس في زمن الشافعي وأحمد وأبي حنيفة والإمام مالك، وهي مصنوعة من النحاس فيتعاملون على أنها أثمان. وأما ما يتعلق بالديون أن فيها ربا أي في كل الأموال، نقل الإجماع ابن عبد البر، نقل الإجماع ابن عبد البر. فتنتبه مثل هذه المسائل الذي ربما خاض فيها بعض العصريين ففتح أبوابا للشر، فتح أبوابا للشر، يقول ما بقيت زكاة وما بقيت أيضا ماذا ربا، لم تبقى زكاة ولم يبقى ماذا ربا في هذه ماذا الأموال. والكلام على يعني كما قلنا هذه العلل ومناقشة العلل يطول ماذا الكلام عليها، لكن نأخذ ما يسره الله سبحانه وتعالى من ذكر بعض التفريعات على ما يتعلق بالذهب والفضة. إذا باع الإنسان هذه الأوراق النقدية أو الذهب والفضة، أو الذهب ماذا والفضة، هل فيها خيار المجلس؟ بمعنى أن الإنسان يبيع النقد بالنقد أو الذهب بالذهب أو يشتري ذهبا وما زال في المجلس، ما دام في المجلس هل له خيار المجلس؟ بمعنى قبل أن يقوم المجلس يقول أنا ما أريد هذا الذهب فيعيد المال؟ نقول نعم ما في حرج، لأنه لم يفارق ماذا المجلس، فيأتي على بيع الذهب والفضة والأوراق النقدية خيار ما يسمى بخيار المجلس. هل يأتي عليهما خيار الشر؟ بمعنى أن الإنسان يشتري ذهبا فيدفع نقودا فيقول لي الخيار أسبوع وأنظر، هو اشترى وتفرق اشترى الذهب ودفع النقود فيقول لي الخيار أنظر في هذا الذهب، إذا يعني ماذا ما أعجبني هذا الذهب أعيد هذا الذهب وتعطيني ماذا مالي. من العلماء من أجازه ومنهم العلامة العثيمين عليه رحمة الله قال حتى خيار الشرط يأتي على هذا، لأنه قد حصل البيع وحصل التقابض وحصل التفرق، فالشرط هذا لا يعمل شيئا. وإن كان هذا تعليق للبيع، وإن كان هذا تعليق ماذا للبيع، لأن الشرط تعليق للبيع، الشارع جعل ماذا خيار للإنسان، خيار المجلس وخيار الشرط من باب التعليق حتى ينظر الإنسان في أمره، لكن نقول المعاملة تمت، المعاملة تمت ولا إشكال، هذا هو الصحيح في هذه ماذا المسألة، هذا هو الصحيح. بقي عندنا طرق لشراء الذهب، طرق لشراء ماذا الذهب. تعرفون الآن يعني ما يتعلق بمسألة المقابضة، المقابضة عند العلماء إما أن تكون حقيقية وإما أن تكون حكمية. القبض الحقيقي يأتي الإنسان إلى أماكن الذهب فيدفع مالا ويأخذ ذهبا، هذا يسمى قبض حقيقي، دفع وأخذ. والشيء الثاني ما يسمى بالقبض الحكمي، والإجماع منقول أنه لا بد من التقابض فيما يتعلق بهذه الأصناف، لا بد من التقابض فيما يتعلق بهذه الأصناف. والشارع أمر بالتقابض لكنه لم يحدد التقابض، لم يحدد التقابض هل لابد أن يكون حقيقي أو لا حرج أن يكون حكمي، أي في حكم التقابض نقول ما أطلقها الشارع يرجع العرف. فإذا كانت هذه تسمى مقابضة فلا حرج، كيف تكون هذه الأشياء مقابضة؟ يعني هذا إنسان يأخذ ذهبا وما زال في محل صاحب ماذا الذهب، عنده حساب وعنده هذه البطاقة فيدخلها فيحول من رصيده إلى رصيد صاحب الذهب، ما في إشكال، هذا يسمى قبض، لكن يسمى قبض حكمي، لكن هذا يسمى قبض حكمي. لماذا؟ لأن الأدلة جاءت باشتراط القبض لكن لم تحدد القبض. ولهذا قاعدة عند العلماء أن الشارع إذا حكم بشيء ولم يفسر هذا الشيء ولم يبين هذا الشيء أن مرجع هذا الشيء للإعراف، فهذا يسمى بالقبض ماذا؟ الحكمي. هذا ما يسمى بالقبض ماذا؟ الحكمي. صورة أخرى أيضا، إنسان يريد ذهبا يتصل على صاحب الذهب أن يأتي ماذا إلى البيت، يأتيه بالذهب إلى البيت، فيأتي هو إلى الآن ما تعاقد معه، فلما يصل ماذا إلى بيتي يقلب الذهب يقول خذ هذا المال واختم، أو يرسل له وكيلا، فيكون الشير على هذا الحال ما في إشكال. أو الصورة الثانية يأخذ منه الذهب ثم بعد ذلك يحول يعني من رصيده إلى رصيد ماذا صاحب ماذا الذهب وما زال واقفا، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، يدخل في باب القبض الحكمي، في باب القبض الحكمي أي الصورة الثانية. أما الصورة الذي قبلها هذا القبض الحقيقي، أعطاه ذهبا هو ما تعاقد مع الآن، وإنما ناداه إلى بيته، إنما ناداه ماذا إلى بيته، ثم بعد ذلك حصلت المقابضة إما الحكمية وإما الحقيقية. وهكذا أيضا من الصور قد يتصل بصاحب المحل يوريه بعض الذهب يقول هكذا وهكذا وهكذا، فيقول أقبض لي هذا الذهب، أن يوكل بقبض ماذا الذهب، أن يوكل سائق الذهب بأن يقبض لهذا ماذا الذهب، فيضعه في جانب مباشرة، هذا يحول من رصيده من حسابه إلى حساب صاحب الذهب، هو في بيته وهو ماذا في بيته، فيقول أبقي أيام سأخذه، أبقي أيام، لأنه قد حصل القبض، القبض أنه وكل أن يقبض له فيضعه جانبا، هذا قبض. وفي نفس الوقت يعني يحول من رصيده أي من حسابه إلى حساب صاحب ماذا الذهب، هذا أيضا يدخل فيما يتعلق به يا القبض الحكمي، ما يتعلق بالقبض ماذا الحكمي، ولا إشكال ماذا فيه، ولا إشكال فيه. صورة من هذه الصور قد لا يشترط لها القبض للحكمي ولا كذلك يعني ماذا الحقيقي، كأن يشتري الإنسان ذهبا بعرض، ذهبا بالعروض، يقول أنا سأرسل لك كيسين من الأرز أو 3 أكياس من الأرز مقابل أن تعطيني 10 غرامات من الذهب، يحدد لها الذهب، حصل البيع، وإن لم تحصل المقابضة للحسية ولا الحكمية، لأن هذه ما يجري فيها الربا، أي لا يشترط لها المقابضة، لا مقابضة ولا مماثلة. إذا اختلفت هذه الأصناف، هذا البر أو الأرز مع الذهب، هذا ما في إشكال، هذا لا إشكال ماذا فيه، يقول أنا سأعطيك مواد ماذا عينية مقابل هذا الذهب، فيتم البيع، اتصل عليه ماذا تريد من الذهب، فيوريه صور هذا الذهب، يقول أريد هذا ماذا الذهب بكم، قال بكذا وكذا من العروض، فيعطيه عروضا إما ثيابا وإما خشبا وإما حديدا إلى غير ذلك، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لأنه لا يشترط القبض لا الحقيقي ولا كذلك ماذا الحكمي، فيأتي بعد أيام فيعطيه، يأتي بعد أيام فيعطيه، فيقول أرسل للذهب وأنا سأعطيك ماذا هذه المواد بعد ذلك إلى محلك أو إلى مكانك. من هذه أيضا من هذه القضايا فيما يتعلق مسائل الذهب كثيرة، مسائل الأحكام ماذا المبايعات، نحن نأخذ عدة صور حتى يتصور الإنسان هذه المبايعات، لأن الذهب يعني يجري فيه ماذا الربا، ذهب مع الذهب، الفضة مع الفضة، فضة مع الذهب، يجري فيها ماذا الربا، فيتعرف الإنسان على بعض الصور بعد ذلك أدرك الأصل فيما يتعلق بهذه ماذا البيوع، أدرك الأصل فيما يتعلق بهذه ماذا البيوع. من الصور أيضا هل يصلح الإنسان أن يستأجر الذهب بالذهب، أن يستأجر الإنسان الذهب بالذهب، يأتي إلى صاحب المحل يقول أنا أريد استأجر منك هذا الطقم، هذا الطقم هذا مدة شهر من الذهب، هذا الطقم من الذهب، ويضع ذهبا ويضع ماذا ذهبا أقل منه أو أكثر منه أو كذلك يعني مساوي له، هل في هذا حرج؟ نقول ما في حرج، لأن هذه تسمى إيجارة لا يسمى بيع، هذه تسمى إيجارة، فهو الآن اشترى المنفعة ولم يشتري عين الذهب، في شراء المنافع فيما يتعلق بالذهب لا إشكال فيه، لا يدخل في باب الربا، فيستأجر الإنسان طقم أو طقمين من الذهب ولو كان بالذهب أو بالأوراق النقدية، سواء كانت يعني ماذا مقبوضة أو لم تكن مقبوضة، كذلك يعني مساوية أو أقل أو أكثر، هذا لا حرك فيه، لأن هذا لا يجري فيه الربا، يعني الإيجارة استئجار الذهب لا يجري فيه ماذا الربا، لا يجري فيه الربا. من المسائل أيضا يعني عند بيع الذهب بالذهب، عند ماذا بيع الذهب بالذهب أو شراء الذهب بالذهب، تعرفون الأعيرة تختلف، أعيرة الذهب ماذا تختلف، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذهب قال الذهب بالذهب وزنا بوزن مثل ماذا بمثل، فيشترط فيه المماثلة مع المقابضة، لكن هذا العيار خاص، لما يقال عيار 24 بمعنى أن كل جزء من أجزاء 24 تعتبر من قبيل الذهب، تعتبر من قبيل الذهب، بخلاف عيار 22. 22 هي يعني إلى 22 كل هذه ماذا من قبيل الذهب، من 1 إلى 22 كل هذه ذهب، 23 24 هذه تعتبر نحاس، فلهذا يقال عيار 22، أي بمعنى أن الذهب الموجود في هذا 22 من الذهب، 22 جرامات ماذا مثلا من الذهب، ما زاد بعد ذلك نحاس، لهذا يقولون عيار 22، أي بمعنى أن الذهب الموجود فيه 22 يعني ماذا من النحاس، أي يقال عيار 18، فيقال إذن 6 جرامات ليست من الذهب، ليست ماذا من الذهب. فئة الإشكال وهو بيع الذهب بالذهب، ما هو شرطه؟ شرطه كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وزنا بوزن، مثل ماذا بمثل. فإذا باع الإنسان عيار 21 بعيار 22، هذه 20 جرامات وهذه 20 ماذا من الجرامات، حصلت المقابضة، هل حصلت المماثلة؟ نقول ما حصلت المماثلة، لم تحصل ماذا المماثلة، وهذا الزائد يعني 21 بقي 3 من الجرامات هي من النحاس، 22 بقي 2 من الجرامات هي ماذا من النحاس أو من الفضة الذي دخلت ماذا مع الذهب، فلم تحصل المساواة، لم تحصل المساواة في بيع الذهب بالذهب. فما الحل في مثل هذه القضايا؟ الحل يقول العلماء أن الإنسان يبيع عيار 21 فيأخذ نقوده ويشتري عيار 22 ويشتري عيار 22. لو قال قائل النحاس هذا ننقص منه فيما يتعلق بالذهب، نقول إذا كان ينقص ما في إشكال، إذا كان ينقص ما في إشكال، أو يقال النحاس يقابل الجرامات، كأن يكون هذا عيار 21 بقي 3 جرامات من النحاس، عيار 24 هذا كل الذهب ماذا خالص، عندنا 3 جرامات من النحاس لا تعادل 3 جرامات ماذا من الذهب، الذهب أغلى من النحاس. فهل يقال يعني لا حرج أن يباع؟ نقول ما يباع بسعره، لا يباع بهذا بسعره. فلهذا يقول العلماء أن الحل في مثل هذه القضايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال لما كانوا يشترون يعني ماذا التمر يعني الجديد بالتمر ماذا الرديء، التمر الجيد بالتمر ماذا الرديء، قال إنا لندفع الصاعين بالصاع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ربا، ماذا تفعل؟ بع القديم ثم خذ نقودك ثم اشتري ماذا الجديد بالنقود. وهكذا يقال فيما يتعلق إذا اختلفت الأعيرة، هكذا يقال إذا اختلفت ماذا الأعيرة، أن الإنسان يبيع ثم بعد ذلك يشتري العيار ماذا الأرفع، يشتري العيار ماذا الأرفع. هذه أيضا من المسائل التي يذكرونها في مثل هذا ماذا المقام. منها أيضا من المسائل أيضا الذي يذكرونها أن الإنسان قد يشتري شيئا، قد يشتري ماذا شيئا بنقوده، يشتري شيئا ماذا أو يشتري شيئا بذهب. طيب هذا الشيء فيه ذهب وفيه غير ذهب، فيه الذهب وفيه غير ماذا الذهب. قال العلماء هذا على صورتين، إن كان المقصود هو الذهب فلا بد من المماثلة مع المقابضة، ولهذا في حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أنه اشترى قلادة ب12 دينارا، الدينار هو الذهب الذي يعدل 4 جرامات وربع، وكانت هذه القلادة فيها يعني خرز وفيها ذهب، فيها خرز وفيها ماذا ذهب، ففصل الذهب عن الخرز فكانت أكثر من 12 دينارا، أكثر من 12 دينار، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع، لا تباع حتى تفصل، يعني عندنا شيء فيه ذهب وفيه غير الذهب، ويدفع الإنسان ذهبا لأجل أن يشتري ويكون المقصود هو الذهب، ويكون المقصود هو الذهب. إذن لابد من المماثلة، كيف نعرف المماثلة؟ يفصل حتى نوزن بين هذا وهذا، فحينها بعد ذلك ماذا يباع. إذا اشترى الإنسان شيئا فيه ذهب وفيه غير ذهب، وكان المقصود هو الذهب، وكان المقصود هو ماذا الذهب، لكن لا يدري عن وزن الذهب في هذه الشيء الذي ماذا اشترى، فنقول لا تشتري هذا الشيء حتى يفصل، لأن من شرط الذهب بيع الذهب بالذهب، يعني وزنا بوزن، مثل ماذا بمثل. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد هذا البيع، قال لا يصح حتى تفصل. والعكس بالعكس، إذا كان المقصود هو هذا الشيء والذهب تبعه، الذهب قليل، الذهب قليل، فيشتري هذا الشيء بذهب، يشتري هذا الشيء ماذا بذهب، لكن ليس المقصود هو الذهب لأنه قليل، هل يصلح هذا؟ نقول نعم يصلح. لهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا له مال، طبعا سيشتري بالمال، وكان المال المقصود به الذهب، تعرفون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما في هذه الأوراق، إنما المقصود به إما الذهب وإما الفضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه. الشاهد أنه أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شراء العبد عنده أموال، شراء العبد وعنده ماذا؟ أموال، وأن تستدفع أموال، أي عنده ذهب أو فضة وأن تستدفع الذهب أو الفضة. فما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج المال ويشترى ماذا؟ العبد. ولهذا يقول العلماء: إذا كان هذا تابع ما هو أصل، قد تشتري شيئا فيه ذهب تشتري، لكن ما تريد الذهب، وما يكون مقصود الذهب، لا يكون هو المقصود ماذا؟ الذهب. كل الجوائز هذه والألعاب، يعني يدفع الإنسان 100 من الريالات و200 من الريالات فيأخذ شيئا، فيجد نقودا داخلها، يجد نقودا ماذا؟ داخلها. لا تماثل هذه النقود، لا تماثل هذه النقود من حيث المثلية، هذه 50 وهذه 100، هذه 50 وهذه 100 إلى آخره، أو قد تكون أكثر منها، قد تكون ماذا؟ أكثر أو مساوي أو أقل ماذا منها. هذا ذكر العلماء قاعدة أن الشيء إذا كان تابعا لغيره ولم يكن ماذا مقصودا، أن هذا لا حرج فيه، أن هذا ماذا لا حرج ماذا فيه. هذه من المسائل التي نبه عليها العلماء. وحتى لا ننسى الإخوة يعني يسألون بكثرة عن مسألة، وهي الآن يعني يأتي الإنسان فيأخذ بعض الأشياء من الدكان أو من البقالة، فيقول له: يا فلان هذه مسجلة عليك لكن تأتي بالسعودي، يسجل عليه ماذا؟ هذه النقود، ولكن أنا يعني لا ما أقبل منك حتى تأتي بالسعودي، أي فيسجل عليه عملة يمنية ويطالب عند السداد بالسعودي. فما حكم هذه المعاملة؟ حكم هذه ماذا المعاملة؟ أن هذا لا يصلح، يصلح عند السداد، لكن عند التعاقد لا يصلح. عند التعاقد حينما يبيعه فيسجل عليه باليمني، لكن يقول أنا أريد مقابلها بالسعودي. إذن ماذا حصل؟ بيع عملة بعملة لم يحصل التقابض بينهما، وهذا من الربا، هذا ما من الربا. ما الحل؟ نقول عند السداد قله، ولا تقله عند التعاقد، لك حلان. الحل الأول أنك تبيعه ماذا ابتداء بالسعودي، ما في إشكال. فإذا جاء وقت السداد وما عنده سعودي تعطيه باليمني بقيمة السعودي عند السداد، هذا حل، هذا حل ماذا من الحل. الحل الثاني أنه يعني ما يتعلق بالبيع كما قلنا، يبيع ابتداء، يبيع ماذا ابتداء، أما يبيع ابتداء بعملة ويشترط أن يسدد ماذا بعملة، نقول هذا من الربا، هذا ماذا من الربا. من أي أنواع ماذا الربا؟ من أي أنواع ماذا الربا؟ من أنواع ربا النسيئة، من ربا ماذا النسيئة، لأنه لم يحصل ماذا التقابض، لم يحصل التقابض بينهما، لم يحصل التقابض بينهما. فما هو الحل؟ الحل كما قلنا، تسجل عليه ماذا بالسعودي، ثم بعد ذلك إذا جاء وقت السداد ما عنده فتعطيه باليمني بما يعادلها ماذا من العمر وقت السداد، من العمر وقت السداد. أو الحل الثاني، تسجل عليه باليمني، فإذا جاء وقت السداد تقول هذا اليمني ما تكفي، أنت الآن سددت ب10,000 ريال، العملة ارتفعت، العملة نزلت، العملة نزلت، فيريد أن يزيد عليه بما يقابل الأسعار حاليا الآن، هل في حرج؟ يقول ما في حرج، هذا المبحث مر معنا، هذا المبحث مر معنا، لأن هذه أشياء قد يعني يكثر ماذا السؤال فيها، قد يكثر السؤال ماذا فيها. ومباحث ما يتعلق بمباحث الذهب واسع جدا، مبحث الذهب واسع ماذا جدا، وهكذا فيما يتعلق بالأوراق النقدية التي تقوم مقامها، التي تقوم ماذا مقامها. انتقلنا بعد ذلك إلى ما يتعلق بالمطعومات، ما يتعلق بالمطعومات المذكورة في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه، وهي ما يتعلق بالبر والشعير وهكذا التمر والملح. وهذه كما قلنا محصورة حصر أوصاف لا أشخاص. ما معنى حصر أوصاف لا أشخاص؟ بمعنى أنها ليست الأربع فقط، بل يتعدى إلى غير الأربعة إذا جامع الأربعة في العلة، إذا جامع الأربعة في العلة. ولهذا مر معنا أن العلماء كالإجماع قالوا هذه أحكام معللة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد البر لأنه بر، أو الشعير أو التمر لأنه ماذا التمر أو شعير، وهكذا فيما يتعلم ماذا بالملح، وإنما أراد الأوصاف ولم يرد ماذا الأشخاص، فيتعدى الحكم ماذا يتعدى الحكم لغيرها إذا كان في معناها. فخاض العلماء ما هي العلة وما هو السبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في هذه ربا، أن البر بالبر من الربا، هل لأنه بر فتكون علة قاصرة لا تتعدى لغيرها، هل لأنه شعير، هل لأنه تمر إلى آخره. الأئمة الأربعة على أن هذه معللة، على أن هذه معللة، فالحصر هنا للأوصاف لا للأشخاص، فخاضوا في العلة، قالوا نأتي بما يسمى بالصبر والتقسيم، نأتي إلى هذه الأول والثاني والثالث، فنأتي عليها ما يتعلق نقول لعل الوصف الطعم أو الطعم، فالبر مما يطعم، الشعير مما يطعم، التمر مما يطعم، الملح، قالوا الملح يعني به إصلاح ما يطعم، به إصلاح ما يطعم، فهو يدخل من حيث الطعم تبعا لاستقلاله، من حيث الطعم تبعا لاستقلاله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. إذن هذه العلة جاءت على هذه الثلاثة، علة الطعم جاءت على هذه، قالوا هذه نجعلها على حدة. ثم نأتي إلى علة الكيل، هل البر يكال؟ قالوا يكال، كذلك الشعير، كذلك التمر، كذلك يعني ماذا الملح، هذه علة أخرى تضيفها، لأنهم يجمعون العلل ثم يختبرون العلل، يجمعون هذه ماذا الأوصاف ثم ما يسمى باختبار هذه الأوصاف، هذه يكال. ثم بعد ذلك يأتوا إلى علة أخرى ثالثة، يقولون هل هي من الأقوات؟ قال البر مما يقتات، والقوت المقصود به الذي تقوم به الأبدان، قوت تقوم به الأبدان، قالوا عندنا البر قوت، وعندنا الشعير قوت، عندنا التمر وإن كان من الفاكهة لا يعتبر من الأقوات الذي يعني تقوم بها الأجسام ويعتمد عليه فيما يتعلق بالأقوات. إذن يعني جاء القوت إلى الأولى والثانية، الملح لا تصلح به الأقوات لكن ليس قوتا، فهو تبع ماذا لغيره، تبع ماذا لغيره. ثم بعد ذلك يأتون إلى وصف ثالث ورابع وخامس، فيخوضون فيما يتعلق ما هي العلة، وهذه الأصناف اجتمعت عليها علة واحدة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معمر بن عبد الله في صحيح مسلم، معمر بن عبد الله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، إذن دل على أن الطعام هو الذي يجري فيه ماذا الربا، فكلما كان من قبيل الطعام، كلما كان من قبيل ماذا الطعام، فهذا هو الذي يجري فيه الربا. ثم أضافوا إليه علة حتى تكون العلة مركبة، قالوا يضاف إلى الطعم الكيل، فإن الكيل مذكور في الأحاديث، فإن هذه من الأشياء التي تكال، من الأشياء التي تكال. إذن قالوا العلة عندنا الطعم والكيل، فنأتي فنعدي هذا الوصف إلى المسكوت عنه، نأتي إلى الدخن، نأتي إلى الذرة، الذرة قال هي من المطعومات وتكال، إذن تدخل في قسم الحبوب، وهكذا ما يتعلق بالدخن، هكذا ما يتعلق بالذرة، هكذا ما يتعلق بالأرز، وهكذا وأنت طالع، هذه قالوا مطعومات وأيضا مما تكال، مطعومات وأيضا ماذا مما تكال. التمر يعني هو من الأشياء المطعومات، وهي من الأشياء التي تكال، فكأن الشارع يعني نبع على أمرين، على مسائل تسمى حبوب، وعلى مسائل تسمى بالثمار، على مسائل تسمى حبوب، وعلى مسائل تسمى ماذا بالثمار، إذا كانت مكيلة ليست معدودة، التفاح، البرتقال، الموز إلى آخره، هذه من الأشياء المعدودة، هذه تعتبر من الأشياء ماذا المعدودة. إذن يقاس على التمر كل ما كان في معناه من الأشياء التي هي من قبيل التفكه، من قبيل كذلك يعني ماذا ما فيه الحلاوة، الحلوى إلى آخره، فقالوا يقاس عليه ما كان، إذا كان يكال، إذا كان ماذا يكال وهو مطعوم فيقاس على التمر، يقاس ماذا على التمر. وهذا القول وهي أن العلة في المطعومات الأربعة أنها مطعومة مكيلة، يتعدى إلى كل ما يقال فيه أنه مطعوم مكيل يجري فيه الربا، فإذا اتحد الجنس كالأرز مع الأرز نقول لابد من المقابضة مع المماثلة، الدخن مع الدخن لابد من المقابضة مع المماثلة، وهكذا وأنت ماذا طالع على هذه ماذا الأوصاف. وهذا القول كما قلنا دل عليه حديث معمر بن عبد الله الطعام بالطعام مثلا بمثل، والطعام هذه من الأسماء المشتقة، ولهذا يقولون أن الشارع إذا حكم بحكم وقارن هذا الحكم بوصف دل على أن هذا الوصف هو علة هذا الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجر الربا في هذا المطعوم، دل على أن العلة هي الطعام. وأيضا مما يدل على أن العلة الطعم ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العنب بالزبيب يعني ماذا فيه ربا، العنب بالزبيب فيه ماذا ربا، مع أنه ما هو مذكور في الستة، فقالوا فيه دلالة على أن هذه الأشياء ليست هي الأربع فقط، ليست هي الأربع ماذا فقط، قد جاءت أحاديث قالوا منها الزبيب، الزبيب يدخل في هذه ماذا الأشياء. فأقرب العلل والله أعلم هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بعد السبر والتقسيم للعلل، قالوا العلة هي الطعم والكيل، فكلما كان مطعوما مكيلا فهذا يجري فيه الربا، اتحد من حيث الجنس بر مع بر، شعير مع شعير، أرز مع أرز، ولا تنظر إلى التفاوت في الأوصاف، قد يكون أرز من أعلى ما يكون هذا أقل منه، نقول لابد من المقابضة مع المماثلة، وهكذا الدخن مع الدخن والدرة مع الدرة إلى آخره. فهذه يجري فيها ربا الفضل وربا النسية. اتحد الجنس مقابضة مع المماثلة، اختلف الجنس نقول لابد من المقابضة ولا تشترط ماذا؟ المماثلة. البر مع الشعير لك أن تبيع بما شئت لكن لابد من المقابضة، الدخن مع الذرة لك أن تبيع بما شئت لكن لابد ماذا؟ من المقابضة في مثل هذا ماذا؟ المقام. فإذا كلما كان مكيلا مطعوما. العلة الثانية التي تعتبر أقوى من حيث يعني ماذا؟ يعني بعد هذه المرتبة، وهي ما رجحه ماذا؟ المالكية، وهي القوت الادخار. القوت الادخار قالوا هذه العلة إذا كانت هذه أقوات تقوم بها الأبدان، وهي تدخر أي يعني ماذا؟ تجعل في مكان فتبقى أياما كثيرة، تبقى 6 أشهر أو تبقى 7 أشهر. الادخار المقصود بالادخار الطبيعي، لا الادخار ماذا؟ الثلاجات هذه اللي يحصل بها، لا الادخار الطبيعي. فإذا كانت مدخرة وكانت من قبيل الأقوات قالوا هذه يجري فيها الربا. وهذا القول الثاني اختاره ابن القيم سبحان الله على خلافه، وإلا ابن تيمية دائما يعني ابن القيم دائما مع شيخه، دائما ماذا؟ مع شيخه ماذا؟ شيخ الإسلام. فابن القيم يقول الراجح قول المالكي أن القتل ادخار، شيخ الإسلام يقول هي الطعم والكيل، وهذا الذي رجح العلامة العثيمين، والذي يظهر أن الثاني وهي الطعم والكيل أن هذا هو الراجح. إذن ما كان من قبيل المطعومات المكيلات فهذا يجري فيه الربا، يجري فيه ماذا؟ الربا. فإذا بيع البر بالبر، الأرز بالأرز، الدخن بالدخن، الذرة بالذرة إلى آخره، ما هو الشرط إذا اتحد الجنس؟ المقابضة مع المماثلة، المقابضة مع المماثلة. ولا تنظر إلى الأوصاف، يمني خارجي رديء جديد قديم إلى آخره، ما ينظر لهذه الأشياء، لأن هذه الأشياء الذي يجري فيها الربا لا تنظر لهذه الأوصاف. فإذا أردت أن تشتري جديدا بع القديم وخذ النقود واشتري، كما قلنا فيما يتعلق بالتمر، فهذه يجري فيها الربا. هذه المطعومات هي الذي يجري فيها ماذا؟ الربا. وعلى كل كما قلنا أن العلماء يعني ينظرون إلى بعض الأحكام الذي يطلقها ماذا؟ يطلقها الشارع، فينظرون إلى أوصافها وينظرون إلى عللها وما يترتب عليها من المصالح وما يندفع بها من المفاسد، فيرتبون الأحكام عليها. وعلى كل هذه علل مستنبطة، هذه علل مستنبطة وهي محل اجتهاد بين العلماء. أما العلل المنصوصة هي أحاديث أصلا، العلة المنصوصة هي شرع، لكن العلة التي هي مستنبطة هذه الذي يحصل فيها ماذا؟ الخلاف بين العلماء، بمعنى أن العلماء قد يجمعون على أن هذا الشيء معلل لكن ما يدرون من العلة، فيخوضون فيما يتعلق باستخراج العلة من أجل ماذا؟ إلحاق المسكوت بالمنطوق وتوسيع الأحكام، إلحاق المسكوت بالمنطوق من أجل توسيع الأحكام. لماذا؟ قالوا لأن الشريعة بل الشرائع لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات، لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات. ما دام أن هذا البر مما يطعم ويكال، إذن عندنا الأرز، عندنا الدخن، عندنا الذرة، وأنت طالع تذكر هذه ماذا؟ الأشياء. إذن لا فرق بين المنطوق وبين ماذا؟ المسكوت، بين المنطوق وبين المسكوت. إذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ابتداء كل مطعوم مكيل ففيه ماذا؟ ففيه الزكاة، ففيه الربا، كل مطعوم مكيل ففيه ماذا؟ الزكاة، ففيه ماذا؟ الزكاة. من المعلوم أن العرب يعني يتكلمون، وكلام العرب له معاني وله ماذا؟ أوصاف، بخلاف كلام من جاء بعدهم يتكلم بالكلام لا يدري عن وصفه وعن جموده، لكن ممن يتكلم يتكلمون بألفاظ تحمل هذه المعاني، يتكلمون بألفاظ تحمل هذه ماذا؟ المعاني. ونقول أيضا مما يدل على هذا حديث معمر بن عبد الله وحديث النهي عن بيع التمر، عن بيع ماذا؟ الزبيب ماذا؟ بالعنب. فأخذوا من هذا يعني من مجموع هذه الأحاديث أن العلة في المطعومات هي هذه، أن العلة في المطعومات هي هذه، هي التي يجري فيها الربا. واستشكل العلماء الملح، استشكل العلماء قالوا هو ما في حد يطعم الملح ما حد يأكله، قالوا إنما هو ماذا؟ مطعوم، أي لأنه يصلح المطعومات، هذه يصلح ماذا؟ المطعومات. إذن فهو يطعم تبعا استقلالا، فإن الأكل من دون ملح ما تجد له يعني مذاق، فهو مما تصلح به ماذا؟ المطعومات، مما تصلح به ماذا؟ المطعومات، فيه طعم لكن باعتباره مضافا إلى غيره، أما باعتباره استقلالا ما له معنى، ما له ماذا؟ معنى. وأخذ العلماء من لفظ الملح أن كل ما يصلح ماذا؟ المطعومات من التوابل يلحق في الربا، أن كل ما يصلح المطعومات من التوابل، لأن هذا من التوابل الذي تصلح ماذا المطعومات، فيلحق بالملح، يلحق ماذا بالملح، بجامع أن هذه تصلح المطعومات، بجامع أن هذه تصلح ماذا المطعومات. فهذا كما قلنا يعني ملخص ما يذكره ماذا العلماء فيما يتعلق بذكر هذه العلة، بذكر هذه ماذا العلة. وإلا فالعلماء قد خاضوا في مثل هذه ماذا القضايا، خاضوا في مثل هذه ماذا القضايا لأجل الوصول إلى هذه الأحكام، لأجل الوصول إلى هذه ماذا الأحكام. لماذا؟ لو أنه كما قلنا نظروا إلى شريعة الله جل وعلا قالوا شريعة الله جل وعلا ليست جامدة، بل هي معللة ولها أسباب ولها حكم في تشريع الأحكام، سواء كانت الأحكام الشرعية أو كانت أحكام كونية قدرية، فإن لله جل وعلا حكم في أحكامه، لله عز وجل حكم ماذا في أحكامها. ويدرك هذه الحكم الفحول من العلماء، يدرك هذه الحكم وهذه الأسباب الفحول ماذا من العلماء. لكن مما نستفيده أنه شبه إجماع بين العلماء أن هذه ماذا أن هذه المذكورة في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه أنها معللة، لكن الإشكال حصل في ما يتعلق بالعلة، ما هي العلة حتى يعدى بها ماذا الحكم، حتى يعدى بها ماذا الحكم. فهذا لا إشكال فيه. وقد يقول قائل هذا قياس، نقول القياس هو حجة، القياس حجة في الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية كتاب وسنة وإجماع وقياس. هل أجمع على القياس؟ نقول نعم، الأدلة من الكتاب والسنة ذكر ابن القيم عليه رحمة الله الشيء الكثير أن القياس حجة. هم معنا يقسمون التقسيم الثلاثي المعروف، قياس علة وقياس دلالة وقياس ماذا الشبه، فقالوا من طرق الحكم القياس، من طرق الحكم ماذا القياس، بمعنى أن إذا كان هذا الشيء يساوي هذا ماذا الشيء، والمقصود به ما هو في الصورة فقط لكن في المعنى، فما المانع أن يأخذ ماذا حكمه، ما المانع أن يأخذ ماذا حكمه. ولهذا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها دين، إن أمي ماتت وعليها دين. جاءت إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أمي ماتت وعليها دين، يعني دين لمن؟ دين لرب العالمين، دين لرب العالمين سبحانه وتعالى. فقال لها أرأيتي، أي أخبريني لو كان على أمك دين لغيرها أي المخلوقين، هل تسددين عنها هذا الدين؟ قالت ما في إشكال عندنا، ديون المخلوقين تسدد عندنا ما في إشكال، الإشكال عندنا إذا كان هذا الدين لرب العالمين. كأنها نظرت إلى المعنى، الله غني عن هذا العبد، الله في غني عن هذا ماذا العبد أن يطالب بحقه من هذا ماذا العبد إذا مات، أن يطالب من هذا العبد ماذا إذا مات. استشكلت هذا الأمر، استشكلت هذا ماذا الأمر، فقال لها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية أي للمخلوقين؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، هذا دين وهذا الجامع بينهما كلاهما دين، لكن هذا للمخلوق وهذا للخالق، وكما تقضى ديون المخلوقين أيضا تقضى ديون ماذا الخالق سبحانه. هذا قياس، يقول ابن القيم هذا من أوضح القياس. وهكذا أيضا رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، رجل كان عنده امرأة فأتاه ولد على خلاف لونه، أتاه ولد ماذا على خلاف لونه، فالرجل وقع في نفسه كما يقع في حالة يعني في نفوس البشر، يأتي الولد على خلاف لونك وعلى خلاف شكلك، يبقى في نفسك شيء. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له هذا الأمر، ذكر له هذا الأمر أنه أتاه مولود على خلاف شكله وعلى خلاف ماذا لونه. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أراه يعني الطريق للتخلص من هذا الشيء الذي يجد ماذا في نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رآه راعي إبل، عنده إبل، رآه يرعى ماذا الإبل، ويقول سبحان الله عنده إبل، فنجعل المسألة قياسية فيما يتعلق بالإبل، وهو أقرب ما يكون للعبد الذي يعايشها ليلا ونهارا، وسيصدق جزما، سيصدق جزما ويأخذ ماذا الحكم ماذا جزما، لأنه يرى الإبل. فقال هل عندك من إبل؟ قال نعم عندي إبل. إيش ألوان هذا الإبل؟ قال هذه ماذا حمر. قال في هل فيها من أورق، أي في شيء يعني يقرب إلى السواد؟ قال نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أتى هذا الأورق والإبل حمر؟ قال الأعرابي يجيب النبي صلى الله عليه وسلم لعله نزع حرق، أي من الآباء القدامى من هو أورق. فجاء سبحان الله هذا الفرع تبع للأصل القديم، تبع للأصل القديم. قالوا هكذا ولدك، لا فرق بين البهائم وبين بني آدم، فلعل من آبائك ومن أجدادك من هو على هذا اللون على خلاف لونك. لماذا يعني تهرب ماذا من لون آبائك وأجدادك؟ فالرجل اطمأنه ارتاح مشى، وإلا قد كان يعرض بالمرأة. أين القياس؟ قياس ما يحصل للمخلوق يعني ماذا لبني آدم ما يحصل ماذا للحيوانات. إذن هذا الرجل عنده يقين أنها قد يأتي يعني ماذا من الفروع ما يخالف الأصول، يأتي من فروع الحيوانات ما يخالف ماذا الأصول، هذا شيء من المسلم عنده. لكن فيما يتعلق بالبشر كأنه مثل المرأة الذي حصل لها في دين الخالق، فحصل لهذا ماذا الأمر، قال هذا كما يحصل في الإبل يحصل في بني آدم، كما يحصل في الإبل يحصل في بني ماذا آدم. الشاهد أن العلماء يقيسون، فإذا كان القياس صحيح ودلت عليه الأدلة العامة والخاصة وأصول الشريعة والمقاصد والمصالح ودفع المفاسد، فما الإشكال؟ ما الإشكال في إعماله؟ ما الإشكال ماذا في إعماله؟ فلهذا كما قلنا خاض العلماء في هذه المسألة، خاض العلماء في هذه ماذا المسألة، ولم يتجنوا. يبقى الإنسان ظاهري يقول لا، ذهب وفضة فقط، ذهب وفضة فقط، لا نتجاوز الذهب ولا نتجاوز ماذا الفضة، لا نتجاوز الذهب ولا نتجاوز الفضة، هذا قول مرجوح. بقيت مسألة وهي مسألة مهمة يعني ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهي ما يتعلق بما يتعلق ماذا بالذهب، ما يتعلق ماذا بالذهب إذا كان أصبح مصوغا، إذا كان الذهب أصبح ماذا مصوغا. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وربما تابعه ابن القيم كما في إعلام أو كما في إعلام الموقعين، أن الذهب إذا خرج من النقدية إلى كونه ماذا يعني مصوغا، فإن هذا خرج من النقدية إلى السلع، أي أصبح سلعة من السلع. طيب ماذا يترتب على هذه المسألة؟ قال يترتب على هذه المسألة أنه لا حرج أن يباع بالنقود الذهبية أو النقود الفضية، يعني سواء كانت مماثلة أو من دون مماثلة، مقابضة أو من دون مقابضة. لماذا؟ قال لأنه أصبح سلعة من السلع، بالصنعة أصبح سلعة من السلع. وهذا يجرنا إلى مسألة لما ذكروا البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، يعني تعرف أن البر أحيانا البر ودقيق البر هذا ما في إشكال، لكن أحيانا يكون البر مخبوزا أصبح خبز، أصبح البر خبزا، أي بالصنعة خرج، خرج عن الحبات هذه الدقيق وكذلك الحبات هذه أصبح خبزا، لكنه في الأخير بر، وهذا من الشعير. فإذا أراد الإنسان أن يبيع يعني ماذا خبزا، هذا بر وهذا بر، هل يشترط فيه ما يشترط ماذا فيه البر الحب والدقيق، أو لا يشترط فيه لأنه بالصنعة خرج عن هذا ماذا عن وصف البر وكذلك يعني ماذا دقيق ماذا البر. في شيخ الإسلام قاعدة في هذه المسألة، يقول الشيء إذا خرج بالصنعة عن غيره، إذا خرج بالصنعة أي أصبح له يعني ما هو بذاك الذي ربما يخزن أو يدخر أو كذلك ينتفع به كما ينتفع بالحبوب، يعني خرج في معناه وفي مقاصده وفي مصالحه، فهل هذا أيضا يدخله الربا أو لا يدخله في الربا؟ في شيخ الإسلام قعد قاعدة أن الشيء إذا كان ذهبا أصبح مسوقا، أو الشيء إذا كان مرا أصبح خبزا، هل يجري فيه الربا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هذا لا يجري فيه الربا، فعلى هذا إذا اشترى الإنسان خبزا بخبزتين من البر قال ما في إشكال، أو اشترى برا بخبز يعني تقابض أو لم يتقابض تفاوت فيما يتعلق بالكيل والوزن إلى آخر، قال هذا لا يجري فيه ماذا الربا. وهكذا فيما يتعلق بالمصوغ من الذهب أو الفضة، من المصوغ من الذهب ماذا أو الفضة، أن هذا لا يدخل. وهذا قول ضعيف يا أخوان، هذا القول ضعيف، رده جماهير العلماء، ردوه بماذا؟ ردوه بالأثر والنظر. أما ما يتعلق بالنظر قالوا الأحاديث تبقى على عمومها، هذا الاستثناء من أين جاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول البر بالبر، وهذا بر، البر بالبر، قالوا هذا من البر، إخراج فرد من أفراد هذا العموم يحتاج إلى دليل، هذا من حيث يعني ماذا من حيث الأثر، قولك أن تقول من حيث ماذا النظر أيضا. والأمر الثاني أنها قد جاءت ماذا الأحاديث تدل على أن الشيء قد يخرج بالصنعة، مع هذا لا يجوز أن يباع مفاضلة ومن دون مقابضة إلى آخره. في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه حصلت غنائم، في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه حصلت غنائم، كان من ضمن هذه الغنائم آنية من الذهب والفضة، فكانوا يتبايعونها من دون مقابضة من دون مماثلة إلى آخره. فقام عبادة بن الصامت راوي الحديث، هذا الحديث اللي معنا راوي هذا الحديث، فأنكر على معاوية بن أبي سفيان، أنكر على معاوية بن أبي سفيان، واستدل بماذا؟ استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، لأن بعض العلماء قال هذا الحديث محمول على أن هذه آنية، والآنية لا تباع، آنية الذهب والفضة تكسر، يعني ما يجوز الإنسان اغتناء آنية الذهب والفضة، على خلاف فيما يتعلق بهذا المبحث. فبعض العلماء أول هذا الحديث على هذا المعنى، وعبادة بن الصامت ما أراد هذا المعنى، وإنما أراد لأن هذا ذهب بذهب، لم تحصل المقابضة ولا المماثلة، لم تحصل المقابضة ولا المماثلة في هذه الأشياء، فأنكر عليهم فقال لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وسرد الحديث إلى آخره. ماذا نفهم؟ نفهم أن الصنعة لا تخرج الشيء عن أصله، أن الصنعة لا تخرج الشيء عن أصله، ما زال ذهبا. إذن إذا أراد الإنسان أن يشتري ذهبا مسوقا بالدنانير الذهبية، نقول لابد من المقابضة مع المماثلة، لابد من المقابضة مع المماثلة. أي دليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب، هذه العموم، وإخراج فرد من أفراد هذا العموم يحتاج إلى دليل، إخراج فرد من أفراد هذا العموم يحتاج إلى دليل. إذن عندنا العموم، وعندنا هذه الحادثة. الحادثة الثانية ما جاء من حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أنه اشترى قلادة فيها ذهب وفيها يعني ماذا ودع، فيها ذهب وفيها ماذا ودع بالدراهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع هذه الدنانير حتى تفصل، حتى ماذا تفصل، مع أنها قلادة للزينة، مع أنها قلادة ماذا للزينة. وهكذا جاء الأثر بالسند الصحيح عن ابن عمر أن رجلا أراد أن يعامل هذه المعاملة فأنكر عليه، أن رجلا أراد أن يعامل هذه المعاملة أي يشتري المسوق بالدنانير من دون مماثلة ومن دون مقابضة، فأنكر عليه عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ماذا يقول الفقيه، فقيه عصره العلامة العثيمين؟ قالوا الأحوط أن لا يفعل الإنسان، مع أنه ممن تتلمذ على كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، لكن مع هذا وقف على هذا الأمر مع الجمهور، وقف مع الجمهور أن هذه لا تباع، أن هذه لا تباع. لهذا في فتوى عصرية الآن منهم من يفتي أنك لك أن تشتري الذهب هذا المسوق دينا، وتشتري تقسيطا، وتشتري كما تريد. أخذوا فتوى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وفتوى العلامة ابن القيم، فتوى ابن تيمية وفتوى ماذا ابن القيم، لكن كما قلنا الحديث يبقى على عمومه. ولهذا العثيمين عليه رحمة الله قال والأحوط ألا يباع، والأحوط ألا يباع، بمعنى أن المسألة يعني سبحان الله كبرت عند العلامة العثيمين، ويرى أنها مسألة كبيرة وأن القائل بها كبير، ما هو بالسهل، القائل بها كبير ابن تيمية عليه رحمة الله شيخ الإسلام وهكذا تلميذه، لكن مع هذا يقول الأحوط لا، الأحوط لا يباع إلا مثل بمثل مع المقابضة، مثل بمثل مع المقابضة لعموم الأحاديث. وهذا قول من قال؟ هذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء. ولك أن تقول هذا قول عباد بن الصامت راوي الحديث، وقول ابن عمر، وقول ماذا ابن عمر، ولا يعلم لهم مخالف إلا معاوية بن أبي سفيان، فالله أعلم يعني ماذا، هل بلغ حديث عبادة ولم يبلغ؟ ولك أن تقول أنه لا خلاف بين الصحابة، قول عبادة وقول ابن عمر، ولا يعلم لهذين الصحابيين رضي الله تعالى عنهما ماذا مخالف، على هذا لا يباع. انتبه من أخذ بعض الفتاوى، قد تعجب الناس يعني ماذا بعض ماذا الفتاوى، وبعضهم يفرح بالغرائب، يرى مسألة غريبة يفتي بها فرحان، قال بها شيخ الإسلام، قال طيب درست المسألة، أخذتها نظر في قول الجمهور، في قول شيخ الإسلام، حقق القوم، حتى تخرج بشيء يقربك إلى الله جل وعلا، يقربك إلى الله جل وعلا. فالشاهد بقيت عندنا مسألة مشكلة، بقيت عندنا ماذا مسألة ماذا مشكلة، وهي ما يتعلق، أنتم تقولون أن الربا يجري في الذهب والفضة، فلماذا ما أجريتم فيهما الزكاة، لماذا ما أجريتم في الذهب والفضة الزكاة، وخاصة فيما يتعلق بالحلي؟ قال العلماء ها هنا تعارض عندنا علتان، علة القنية وهي الاستعمال الشخصي للإنسان، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة، وعندنا أيضا علة ماذا، أن هذا ذهب ويجري في حكم ماذا الزكاة. والأمر الثاني أن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة وأنس وكذلك يعني ماذا أسماء وجابر بن عبد الله وابن عمر، ما كانوا يرون الزكاة في الحلي، لكن خالف عبد الله بن مسعود صح السند عنه، فالمسألة محل خلاف. فالشاهد أن أحيانا قد تجتمع العلل، فعلة القنية أقوى من علة الذهب والفضة. خمس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هناك حصل تراسل بين رجلين, تراسل الرجلان عبر الواتس فعقد عقد الصرف, فحول الأول إلى صاحبه الريالات السعودية وحول الثاني إليه الدولارات بما يعادل الريالات السعودية, يعني هو يعطيك سعوديا عبر الحوالة وترسل إليه دولارات بما يقابل هذه الريالات السعودية, فهل توفر هنا شرط التقابض؟ طيب هذا التحويل, لأن هذه مصارفة, هذه بيع. إذا هذا أرسل دولارات وذاك أرسل له بالمقابل ريالات سعودية, هذه بيع ومصارفة. ومن شرط هذه الأصناف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم من حيث المفاضلة إذا كان يدا بيد. فهل حصل التقابض؟ احنا ما عرفنا كيف, يعني إذا كان بينهما كما يقال حسابات مباشرة بمجرد أن يعطيه وذاك يعطيه تحول من حسابه إلى حساب الشخص الآخر, يعني في دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق في إشكال. أما يتحول هذا إلى رصيد هذا وهذا إلى رصيد هذا أو سيعطيه بعد أيام أو بعد ساعات, ما حصل التقابض, هذا من الربا, ربا النسيئة. ما ندري كيف حصل التحويل, ما ندري كيف حصل التحويل. بيع الذهب, بيع الدولارات بالسعودي ما في إشكال, لكن من شرطه المقابضة, من شرطه المقابضة دون المماثلة. فما ندري كيف حصلت هذه المقابضة, هذا أرسل وهذا أرسل, لكن هل حصل يعني أن هذا الإنسان, يعني متى يعني يزال هذا الإشكال؟ إنسان له وكيل في ذاك المكان عند الشخص الذي يريد منه الدولارات, وهذا أيضا عنده وكيل لذاك الذي يريد منه ماذا؟ السعودي, فيقول أعطي فلان أنا سأعطيه فلان وكيلك وأنت أعطي وكيلي, ما في إشكال. ولو كان هذا في أقصى الدنيا وهذا في أقصى الدنيا, هذا لا إشكال. أو الحل الثاني, هذا له حساب وهذا له حساب, يقول أنت أضغط على الحساب دخل في حسابي وأنت أضغط على الحساب فدخل في حسابي, ما في إشكال في دقائق وكذا, ما في إشكال. لكن كونه يعني يحصل بينهما ماذا؟ المصارفة, ثم يقول إن شاء الله نلتقي بعد ثلاثة أيام أربع أيام, أو إذا جاء شخص أنا سأرسل لك أو يرسل لها حوالة إلا غير ذلك, هذا لا يصلح, لا بد من المقابلة. والسؤال الثاني هنا يقول أيضا, هل الإشعار يعني الذي يصلك الإشعار لاستلام الدولارات المحولة إليك هل يقوم مقام تلك الدولارات فيجوز أن تعمل معاملة الصرف بهذا الإشعار؟ يعني وصلك إشعار دولار تعطي الإشعار للمصرف وتأخذ منه مباشرة ريالات سعودية بما يقابل هذه الدولارات. إذا وكلت المصرف أو العامل فيه أنا وصل إلى حسابي رصيد يعني دولارات أو سعودي، أتصل على صاحب المصرف يحولها وتبقى في حسابي، أوكله وكالة ومصارفة، أولا أوكله فيما يتعلق بقبضها ثم مصارفتها ويجعلها في حسابي، ويكون هو يعني كما يقال أخذ يعني بالطرفين، يعني هو واحد فقط، فعمل لي وله وصاحب المصرف أو العامل ماذا فيه، فوكلته أنه يحول هذه الذي جاءت يعني في حسابي يجعلها سعوديا، فوكلته فيما يتعلق بالمصارفة، هذا الأشكال إن شاء الله، هذا يسمى بالقبض الحكمي. يعني هو يعني يتصله هذا الإشعار ويذهب إلى صاحب الصرافة، يتصل عليه اتصال يقول وصل إلى يعني حسابي كذا وكذا من المال، اجعله سعوديا إذا كان دولارا أو العكس، فأنت وكلته فيما يتعلق بالمصارفة، فحصلت المصارفة يعني بواحد، حصلت المصارفة ماذا بواحد، قبض لك من المصرف وصرف لك، قبض لك من المصرف ماذا وصرف لك، فهي وكالة ومصارفة ما فيها مشكلة إن شاء الله. يعني هو الآن يقصد أنه ذهب هو بنفسه إلى المصرف، ذهب بنفسه إلى المصرف وأعطاه هذا الإشعار الذي بالدولارات وأخذ منه مباشرة ريالات سعودية بما يقابل تلك الدولارات. إذا أعطاه الورقة مسجلة الدولارات الذي وصلت قال خذها اجعلها سعودية، أي بما يقابل هذا يعتبر قبض، هذا قبض يعتبر قبض حكمي. وهنا يقول ما حكم مضغ القات؟ مضغ القات أي يعني يخزن شيء يخزن الله. أيوة نعم. أقول لك مضغ القات يعني يجرب الله إيش يعني. أكل القات يصلح هذا أكل القات، والإنسان سيحكم به على نفسه، تجد يعني المخزنين يعني قبل أن يذهب إلى السوق القات وقبل أن يشتري القات عنده فرحة لا يعلمها إلا الله عز وجل، ثم تأتي الفرحة أعظم منها إذا خزن تعال بعد القات. ما تدري هذا يعني في حالة طبيعية أو مجنون أو متهستر أو عنده شيء حالة نفسية متعب للآخر، سبحان الله الإنسان في صحة وفي عافية بذل مالا من أجل يقلب لنفسه هذه الحالة اللي هو عليها الآن، الناس تدفع مال من أجل تسعد، الناس تدفع مالا من أجل تسعد، وهذا يدفع مالا من أجل يكون تعيسا، خسر ماله وأصبح بعد القات في حالة، وربما ضيع بعض أمواله لأن بعض الأولاد يقرب من بعض المخزنين أنهم يحصل لهم نشوة، يرمي المئة والألف والزوجة تدخل ويرمي بعد القات يسأل على هذه الفلوس. هذا مخدر، هذا مخدر وتذهب فيه الأموال، والإنسان مسؤول على هذه الأموال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها المال من أين أخذه وفيما أنفقه، هذا من الإسراف يا أخي، هذا من الإسراف أن يصرف في هذه المحرمات، والإنسان العاقل يدرك ما تحتاج تتحاكم، قائل من قائل أنه للسكر يعني يذهب السكر، ومن قائل أن تحصل به الراحة لكن ما يسكر، يبقى عقل الإنسان معه وهكذا خوض، وكل هذا ما له أصل، كل هذا ما له أصل، بل هذا يذهب الأسنان ويذهب اللثة ويأتي بالإمساك الإنسان ويأتي ربما ببعض، الآن هذه أصبحت فيها يعني يبالغون في الأدوية، ما رأينا ثمرة من الثمار أو شجرة من الشجر تثمر على طوال 24 ساعة، كل يعني شجرة من الثمار أو الزروع لها مواسم، إلا هذه الشجرة تراها طوال 24 ساعة وهي تنتج، كيف تنتج هذه الشجرة؟ الظاهر ما أدري إيش يسقونها، فهذه تحمل ماذا؟ أدوية وتحمل أشياء وسموم مبيدات، أيدي الإنسان لا قد أصيب بالسرطان في القولون أو أصيب بكذا في اللثة، كم يشكو هؤلاء الناس مفاسد القات يعني ما تعد ولا تحصر حقيقة، من نظر في مفاسد القات لا تعد ولا تحصر، لو لم يكن إلا هذه الأموال يتحصل على هذه الرواتب يذهب إلى سوق القات يسدد الذي عليه، والأولاد من دون مقاضي، والأولاد من دون مقاضي، الله المستعان. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا اشتريت عملة من الصراف وأريد أن أحولها إلى شخص آخر عبر نفسي الصراف، هل يشترط أن أقبض العملة ثم أعطيه ويحولها لذلكم الشخص، أو أنه بعد أن يشتريها يحولها دون أن يقابضني؟ نعم، لك طرق عديدة. هذا إنسان يريد أن يحول نقودا من مكان إلى مكان، فيريد يقول هذه يمني، أنا أريدك تجعلها سعوديا، فيصارف فيأخذ فلوسه، حول هذه السعودية، هذه ما في إشكال. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يقول يعني صارف لي هذه ماذا اليمني، جعلها سعودي، في كتب للتقييد، تقييد في ماذا في المصرف على أنه حصل الصرف بالقيد، هذا يسمى قبض حكمي، وهذا لا إشكال فيه، لكن بشرط أن يكون هؤلاء عندهم هذه العملة، أن يكون هؤلاء، ما يشترط أنه يعطيك، مجرد القيد المصرفي أنه صرف لك وأنه حول لك هذا يكفي. الحالة الثالثة أن يعطيك شيكا، يصارفك فيعطيك شيكا، تصور هذا الشيك ترسله لصاحبك، استلم من هناك المبلغ الذي حولته له عند المصارفة. فهذه ثلاث من الطرق وكلها تصلح إن شاء الله. ويصرف مرة أخرى، لا مجرد الحوالة، يعطيه هذه 1000 سعودي وصل لك، يأخذ الورقة خلاص هذه انت قبضت الآن، فتقول اصرف لي هذه. لا، بعضهم يعطيه الورقة يقول هات السعودي، ويأخذ السعودي، يرجع السعودي مرة أخرى، يأخذ اليمني، يبقى يشتغل، ما يحتاج لهذا، الأمر أسهل من هذا، مجرد تصلك هذه الحوالة، هذه معتمدة بالسعودي، تعطيه تقول أعطني مقابلها يمني، ما تحتاج تأخذ السعودي أولا وتعيد السعودي ثانيا ثم تأخذ ماذا اليمني، هذه الورقة تعتبر يعني كافية في هذا الأمر. هنا يقول السائل حفظكم الله، ما حكم بيع الذهب الخام الأحجار آجلا؟ الذهب الخام أحجار، يعني الآن في بعض الجبال يكون أحجار يعني خام قبل ما تصنع. إذا كان المقصود هو الذهب والمقصود يعني ماذا وهو الأكثر فيشتري بالنقود لا بدون مقابضة، أما المماثلة لا. أما إذا كانت مجرد حجر الله أعلم يجد ذهبا فيها أو ما يجد ذهبا، هذه الله أعلم. فالخام إذا كان خام بمعنى ذهب موجود يعني وهو الأكثر في هذا الشيء فيريد شراءه، نقول لا بدون مقابضة. أما مجرد أحجار الله أعلم يحصل فيها ذهب أو ما يحصل فيها ذهب، قد تكون من الجهالات هذه أيضا، الله أعلم. إيش يقصد الأخ بالخام هذا؟ هل بالفعل ظهرت المادة مادة الذهب وكان الشراء للذهب هذا الخام المعروف؟ هذه لا بد من المقابضة. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، عند الشراء ببطاقات الصراف من خارج الدولة فيتم الاستقطاع بعملة الدولة الحالية يعني الذي هو فيها، ولكن الوحيد الموجود بالبطاقة حسب عملة دولتي، فهل هذا يدخل في الربا؟ يعطيه البطاقة وفيها عملة، ليش؟ يعني عندما يستقطع المال على حسب عملة الدولة الذي هو فيها، يعني بطاقته فيها يمني مثلا، أيوة، وهو في المملكة يدخل هذه البطاقة يطلع على السعودي، أيوة، يعطوه بعملة السعودية، هذه مصارفة وحصل فيها المقابضة إن شاء الله إذا كان بسعر يومي. طيب، وهنا يقول السائل شخص صرف عملة سعودي بيمني ويريد أن يحول لشخص آخر مبلغا من المال من نفسه المصرف، فهل الشرط أن يستلم المبلغ اليمني ثم يحول أو يخصم من المبلغ الذي صرفه ويرد له الباقي؟ يريد يعني يرسل المال كاملا له، يعني صرف عملة سعودية، أيوة، بيمني ويريد أن يحول لشخص آخر مبلغا من المال من نفس المصرف يمني، نعم، أيوة، لأنه استلم يمني، تمام، فهل يشترط أن يستلم المبلغ اليمني ثم يحول لذلكم الشخص أو يخصم من المبلغ الذي صرفه ويرد له الباقي من نفس صاحب المصرف؟ ما في مشكلة، جمع بين الحوالة وبين المصارفة، جمع بين الحوالة وبين المصارفة، والمصارفة حصل فيها التقابض، يعني يعطيه ماذا السعودي على أنه يصرفه ماذا يمني، ويقول هذا اقتطع من هذا السعودي 200,000 أرسلها ماذا لفلان، وفي نفس المجلس، فحصلت ماذا المصارفة في هذه الحالة، حصلت المصارفة يقتطع من هذا السعودي كذا وكذا يوكل ماذا في إرسالها، هذه حصل فيها عقد الحوالة وعقد المصارفة وهذا الأشكال. ويقول السائل هنا فضيلة الشيخ حفظكم الله، يعني هل يجوز أن أخذ 20 جرامات من الذهب من صاحب المحل وأتفق على سعر الجرام 300 سعودي ثم إني أخذ الذهب وأقول له يسجله دين بالجرام ثم أنظر فيه يوم أو يومين، فإذا أردته أذهب وأعطيه مقابل ذلكم الذهب يعني، أو فهل أعطيه بسعر اليوم، بسعر اليوم الذي أخذته أو سعر اليوم الذي سوف أسدد قيمته 20 جرام؟ وجزاكم الله خيرا. إيش اللي حصل؟ هذا السؤال طويل هذا يا أخي، يعني هذا الشخص يختصر لنا إيش الذي أعطى وإيش الذي أخذ، يعني أخذ جرامات استدان أيوة جرامات من الذهب، دين من صاحب الذهب أخذها تمام، وقال له سجله دين لكني سأنظر فيه. سجله دين على أيوة. على شراء ولا قرض هذا؟ يعني شراء أيوة سجله، لأنه قال هنا ثم وأقول له يسجله دين. متى سيسدده؟ بعد أن ينظر فيه يوم أو يومين، يعني سيذهب به مثلا البيت. تقصد هذا يعني كما يقال مساومة، أنا أخذه للبيت أعجبهم هذا أرجع وتعاقد معك، إذا عقد نقول ما يصلح ما في مقابضة، وإذا كان مجرد مساومة وأخذ أمانة يوريه البيت يقول هذا لا يصلح لكم أو لا يصلح، فإذا صلح لهم رجع فتعاقد معه ما في إشكال. لكن إذا يتعاقد أيوة يعني تعاقد على أنه دين ويأخذه قبل ما يدفع المال، إذا كان شراء وحصل أنه قبض الذهب ولم يدفع المال عقد نقول هذا ربا نسيئة، وإذا أخذ على أنه يقول أنا أوريه البيت أعجبهم أرجع أتعاقد معك أو أتصل عليك والذهب هذا عندي أحول لك مباشرة أقول اشتريته وأحول لك تحصل المقابضة الحكمية. هذا يسأل، أقول السائل حفظكم الله يسأل عن حكم الزكاة بالذهب والفضة، يعني هل يزكى عموما أو يعني الذهب الملبوس لا يزكى فيه؟ كيف يعني هذا يعني عنده ذهب ملبوس ولا شيء؟ الذهب والفضة مالها؟ يعني وقت الزكاة فيها إذا بلغ النصاب وحال الحول، لكن الذهب والفضة على قسمين، أشياء قد تكون من الحلي وأشياء ليست من الحلي، فهل يعني ماذا زكاة الأخ يعني يسأل عن زكاة الحلي صح ولا لا؟ عموما زكاة الذهب والفضة عموما، زكاة الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، زكاة يعني ماذا ما يتعلق بنصاب الذهب كما قلنا إذا كان عيار 18 113، إذا كان عيار 21 97، وإذا كان عيار 24 35 انتهينا منها، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكى ربع العشر، وإذا كان من الفضة 595 جرام بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكي الملبوس. يعني الآن يسأل على الذهب الملبوس، جماهير العلماء يعني ما قال به إلا الأحناف، أحمد مالك الشافعي يرون أنه لا زكاة في الذهب المحلى، وجماهير الصحابة على هذا، يعني خالف أبو حنيفة من الأئمة وخالف من الصحابة عبد الله بن مسعود، وجمهور الصحابة وجمهور العلماء الأئمة الأربعة أو الأئمة الثلاثة على أنه لا زكاة فيه، والمسألة أنت تحتاط لك، ما نستطيع أن نفتح الفتوى، أنت تحتاط، وإلا فأكثر العلماء أنه لا زكاة فيه لأنه من قبيل القنية، من قبيل الشيء اللي هو استعمال خاص ليس على المسلم في عبدي ولا فرسي صدقة، والمسألة محل الخلاف. يقول السائل أحسن الله إليكم، أشتري من صاحب محلات المواد الغذائية فيحسب المبلغ باليمني ثم يضربه في نفس الوقت بالسعودي سعر يوم الشراء ثم يسجله علي بالسعودي، هل هذا من الربا؟ يسجل عليه بالسعودي؟ نعم، يبيع باليمني، حساب باليمني يكون 40 مثلا ألف، يحسبه كم الأربعين بالسعودي فيسجله بالسعودي، يعني باع بالسعودي الآن إذا باع بالعملة نفس العملة ما في إشكال يطالب بالعملة هذه، أما يعني يبيع باليمني يقول أنا أريد السند السعودي هذا مصارفة ربا، لكن كما قلنا إما أن يبيع باليمني وينتهي يأتي وقت السداد يقول القيمة هبطت يريد زيادة مرة مع الكلام، أو يبيع ماذا بالسعودي يأتي وقت السداد يقول أنا ما عندي سعودي سأعطيك يمني بصرف اليوم، تعطيه اليمني بصرف اليوم، أما تسجيل السعودي باليمني فيريد سعوديين هذا من الربا. وهنا يقول السائل: ما حكم شراء الرز عبر تطبيق النت وتدفع قيمته مباشرة ويوصله لك بعد ساعات، هل يدخل في الربا لأنه لم يتم القبض؟ مالك لهذا الشيء؟ صاحب الشبكة يملك الرز هذا؟ ظاهر من السؤال أنه يملك. هذه نقود، هذا رز ما يجري فيه الربا، ما يشترط له المقابضة. إذا كان الإنسان هذا الذي سيبيعك مالك للرز فتشتري منه عبر التطبيق، المال يتأخر والأرز يتأخر بعد يومين ثلاثة، ما في مشكلة. بارك الله طيب له هنا، بارك الله.